السؤال الخامس عشر يقول السائل: أخ وأخت أتاهم مال من ابن عمهم، فهل التقسيم يكون كالميراث أو يتقسم بالتساوي؟ بارك الله فيك. إن كان هذا المال أتاهم بصفة الميراث فإنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إن كان غير ميراث فإنه على ما أراد المعطي، على ما أراد ابن العم، فإذا أراد التساوي بينهم ساوى بينهم، وإذا أراد خلاف ذلك فكما يريد. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.